ناتي الى السؤال الى بقية الى السؤال، وهو انهم يزعمون انهم يفعلون ما دام اليهود يفعلون بالفلسطينيين ما يفعلون او باهل فلسطين فاننا نحن نفعل بهم بالمقابل لكل فعل رد فعل، وهذا الزعم باطل لان الغاية عندنا لا تبرر الوسيله.